في صحيح في أقصى درجات الصحة. ماذا يترتب عليه من الأحكام؟ الأئمة ماذا يترتب عليه؟ لا يجوز أن يصبح خليفة إلا من كان من قريش. هو كذلك، لأن هناك حديث صريح في البخاري شالوا كتاب لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. عندنا ألغوا مقرر كامل لوجود هذا الحديث، هذا التابع لهذا الحديث ألغوا مقرر كامل.